بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في الدرس 21 من تفسير القرآن الكريم من كتاب التسهيل لعلوم التنزيل للإمام ابن جزي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قول الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. الآية الأولى من سورة المطففين هي ست آيات في ثلاثة أسطر. هذه الآيات ست غيرت المجتمع كله في المدينة المنورة. قبل نزول هذه الآيات كان بعض البائعين يغشون، وبعض المشترين كذلك، فكان هناك فساد اجتماعي، فساد مالي وفساد أخلاقي. وهذا الفساد معروف عند قوم شعيب عليه السلام. قال: وإلى مدينة أخاهم شعيبة، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا تنقصوا المكيال والميزان. فهذا هو التطفيف، وتسمى هذه السورة بسورة التطفيف، بسورة المطففين. التطفيف هو الإنسان يأخذ أكثر من حقه ويعطي أقل مما يجب أن يعطي، يريد أن يأخذ بزيادة وأن يعطي بالنقص، هذا هو التطفيف. وهذا مفسر في قوله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني يأخذون القوم كاملا وزيادة، وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا أعطوا أو باعوا يعطون أقل من الحق الواجب. فهذه ثلاثة أسطر من القرآن الكريم غيرت المجتمع كله. ونحن كم من الأسطر نقرأ، وكم من الآيات، وكم من السور، وكم من الختمات. فلابد أن يؤثر القرآن على قلوبنا ثم على سلوكنا. لا معنى لكثرة القراءة للذي لا يغير القراءة، هذه القراءة لا تغير من حياته شيئا، لا تغير من زيادة إيمانه شيئا، لا تغير من سلوكه شيئا. والقرآن هدفه هو التدبر، هو أن يحرك القلوب، وهو أن يستقيم الإنسان، أن يهتدي إلى الطريق المستقيم. إذن هدف القرآن هو الهداية، يهدينا الصراط المستقيم وهدى للمتقين. فانظروا سبحان الله، ثلاثة أسطر فقط غيرت المجتمع كله، صار مجتمعا صالحا عادلا. وهنا نعرف عبادة الإنسان، هنا نعرف تدين الإنسان. التدين لا يظهر فقط في الصلاة وفي الصوم وفي الزكاة وفي الحج، في العبادة التي بيننا وبين الله عز وجل، وإنما التدين يظهر في حسن المعاملة، في البيع، الشراء، في الزواج، في أحكام الأسرة. هنا يظهر التدين الصحيح عند المرء. لذلك نحن نقول الدين المعاملة، الدين المعاملة. فبعد ذكر الله عز وجل هذه الآية عن التطفيف، وهي ست آيات، قال: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. ما معنى كلمة كلا؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا تحتمل معنيين. المعنى الأول، المعنى الأول هو الزجر، يعني بمعنى انزجروا وتوقفوا عن التطفيف أيها الناس. ففيها ردع، فيها زجر، وفيها رد بشدة، هذا معنى الردع وهو الزجر كلا. والمعنى الآخر تفيد الاستفتاح، يعني حقا إن كتاب الفجار لفي سجين. إذن الآية تحتمل معنيين. إذن قال المؤلف رحمه الله: كلا ردع على التطفيف أو افتتاح كلام، وهي أقرب أن تكون افتتاحا للكلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما أنه قال هنا: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وقد سمعتم من هذه الآيات في صلاة المغرب، كذلك في الأبرار قال: كلا إن كتاب الأبرار لفي نعيم. فهنا ليس فيها ردع بالنسبة للأبرار، فكذلك هنا يكون افتتاح بمعنى حقا إن كتاب الفجار لفي سجين، حقا إن كتاب الأبرار لفي عليين. إذن هنا كلمة إما رد على التطفيف أو افتتاح كلام. إن كتاب الفجار لفي سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين. ما المراد بسجين؟ سجين مشتق من السجن، يعني في حبس. ما علاقة الكتاب بسجين والحبس؟ ما هو أول السجين؟ السجين مفسر بقوله تعالى كتاب، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، بمعنى أن هذا السجين شيء عظيم عند الله عز وجل. يقول وما أدراك، يعني أي شيء أعلمك بهذا الكتاب، ما هو الشيء الذي أخبرك بهذا الكتاب؟ وما أدراك، أنت لا تدري عظمة هذا الكتاب، بمعنى أن هذا الكتاب، أن هذا السجين أمر عظيم. وما هو هذا الأمر العظيم؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب. إذن السجين هو الكتاب، كتاب مرقوم. وهذا الكتاب فيه أهل النار وأعمالهم، لأن الله يقول إذن كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. سنأتي إلى الكتاب إن شاء الله، ثم إذا ظهر ما يضاف يضاف إن شاء الله في وقته المناسب. كتاب الفجار هو ما يكتب من أعمالهم، كلا إن كتاب الفجار، كتاب الفجار ما يكتب من أعمالهم، هذا هو كتاب الفجار. والفجار هنا، ما معنى الفجار هنا؟ يحتمل معنيين، أن يراد به الكفار، كلا إن كتاب الفجار أي إن كتاب الكفار لا في سجين. والمعنى الثاني كتاب المطففين، لأن الله عز وجل تحدث عن التطفيف في الآيات الأولى من السورة، فتحتمل أن تكون كتاب الكفار وتحتمل أن تكون كتاب المطففين وإن كانوا مسلمين، الذين ينقصون، الذين يسرقون في الميزان إما أخذا أو عطاء. والأظهر أن تكون للكفار أم للمطففين؟ الأظهر أن تكون للكفار، بدليل قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، فالكفار هم الذين يكذبون بيوم الدين. قال والأول أظهر، لماذا؟ لقوله بعد هذا ويل يومئذ، يومئذ للمكذبين. نعود، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال وسجين اسم، اسم علم منقول من صفة، اسم علم يعني يدل على شيء معين، هذا ما اسم علم، يدل على كتاب معين. ونقل من صفة، بينما نقول عادل، رأيت عادلا وجاء عادل وسافرت مع عادل، هذا اسم علم، اسم على معين، على شخص معين. لكن منقول من صفة، من صفة العدل، منقول من الذي يعدل. فكذلك سجين هو اسم علم على الكتاب الذي فيه أعمال الكفار، ومنقول من صفة. ما هي هذه الصفة؟ قال اسم علم منقول من صفة على وزن فعيل للمبالغة، سجين في المبالغة أي كثيرة، كتاب كثير السجن، كثير الحبس. وقد عظم أمره بقوله وما أدراك ما سجين، يعني أي شيء جعلك تدري ما هذا السجين، بمعنى أن هذا السجين شيء عظيم، أمر عظيم. ثم فسره بأنه كتاب مرقوم، أي ما معنى مرقوم؟ مكتوب، كتاب مرقوم أي مرقوم مستور بين الكتابة، مكتوب كتابته واضحة بينة. وهو كتاب جامع يكتب فيه أعمال الشياطين والكفار والفجار، يعني بعبارة أخرى كتاب يجمع أعمال أهل النار من عصاة المسلمين ومن الكفار من الإنس والجن. وهو مشتق من السجن بمعنى الحبس، كتاب سجين أي كتاب شديد الحبس، كثير الحبس. لماذا هذا الكتاب شديد الحبس؟ لأنه يحبس أصحابه في النار، لذلك يسمى بالسجين أي حابس، حبيس إذا على وزن سجين، كثير الحبس لأصحابه، لأنه سبب مثل ستير، ستير يعني كثير الستر، لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أو لأنه مطروح في مكان الهوان والعذاب كالسجن، مطروح في مكان فيه عذاب مثل السجن، مكان يعذب فيه صاحبه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب أين يقع؟ أنه في الأرض السفلى. عندنا سبع سماوات وسبع أراضين، فهذا الكتاب في الأرض السفلى. وروي عنه أنه في بئر هنالك. كل هذه الروايات أخرجها الطبري في تفسيره، الرواية الأولى والثانية. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية أن عداد الفجار في سجين. ما معنى عداد الكفار؟ أي كتابة أعداد الكفار في هذا الكتاب. عداد الكفار أي كتابة أسمائهم وأعدادهم في هذا الكتاب. أن عداد الفجار في سجين أي كتبوا هنالك في الأزل. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. تقدم تفسير هذه المعنى. ويل هو هلك للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين يوم يعذبون، يوم يلقون في النار، ويل هلك لهم، أو واد في جهنم لهم، للمكذبين الذين يكذبون بالرسالة ويكذبون بيوم الجزاء، الذين يكذبون بيوم الدين. بيوم الدين أي بيوم الجزاء أو بيوم الحساب. لمدين أي لمحاسبون أو لمجزيون. يومئذ يوفيهم الله دينهم أي جزاءهم، يعطيهم جزاءهم كاملا وافيا. إذن الذين يكذبون بيوم الدين، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد تجاوز يعني كثير العدوان، أثيم يعني كثير الإثم. وما يكذب إلى كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يعني بمعنى إذا قرأ عليه القرآن قال هذه أخبار، هذه من الخرافات، خرافات الناس، خرافات المستورة في الكتب من الأمم السابقة، هذا من الخرافات وليس من عند الله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم الله يقول كلا، ردع له. هنا لم يتعرض لكل هذه الآيات، لأنه هذه الآية تقدمت في سور أخرى وفسرها هنالك. أساطير الأولين قد ذكر كما قال. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. وهذه نزلت، هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة عندما يعني عرض عليه، دعاه إلى أن يتخلى عن دينه بكل ما يريد. إذا أراد المال جمعوا له المال، إذا أراد زوج من زوجه بأحسن بناتهم، وإذا أراد كل شيء ما يريد فقط أن يترك هذا الأمر. وفي النهاية نصم قال والله لو وضعت الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت دونه، حتى أموت من أجله. وثم قال له استمع، هل يمكن أقرأ عليك شيئا؟ فاستمع وقرأ عليه بداية سورة فصلت، وكان كاد يسلم في تلك الفترة، يتأثر وذهب إلى أصحابه قال لهم ما هو بساحر وما هو ما هو بمجنون وما هو في النهاية قال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال في الأخير قال إن هذا إلا سحر يؤثر. وقال هذا أساطير الأولين، هذه الآية نزلت فيه. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا، ردع يعني زجر له، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما معنى ران على قلوبهم؟ ران هذا فعل، ران يرين مثل جاء يجيء، لذلك فيها الإمالة عند بعضهم، رين لأنه مثل جيء وسطه ياء أصله ياء. فران بمعنى غطى، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى على قلوبهم أعمالهم، العمل الذي اكتسبوه، هذا العمل غطى على قلوبهم، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة. هذا معنى ران على قلوبهم، بمعنى غطى على قلوبهم. يبقى من الأعمال السيئة كل مرة تغطي على قلب صاحبها شيئا فشيئا حتى يسود القلب ويغطى القلب بالمعاصي وتحيط به الخطايا من كل جهة، فيكون من الهالكين. بل من كسب سيئة وحط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أي غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب، فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الغي، يعني صاروا لا يبصرون، صارت قلوبهم في ضلال بسبب كثرة معاصيهم، فيرون الخير شرا والشر خيرا، ويرون الحق باطلا والباطل حقا، فيكون بمعنى أن بصيرتهم مطموسة لا يرون الحق، يعني بمعنى ذهب نورها. فإذا ذهب مثل البصر، لو ذهب، لو أطفأنا الآن الأضواء لا نرى شيئا، وهذه الأضواء تطفأ، هذا النور يطفأ بالمعاصي، كل مرة ينطفي شيئا فشيئا حتى يصبح القلب أسود، يصبح القلب مظلما، فلا يرى الحق حقا، وإنما يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. كما تقدمت في البداية، هي العبرة بالإنسان يسمع كلمة يتأثر بها فيعمل بها، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واجتد ثبتها. موعظة، تسمع موعظة تعمل بها تؤثر عليك، هكذا كان شأن الصحابة، يسمع آية واحدة حديث واحد يتأثر به فيعمل به طول حياته. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. سمع أبو طلحة رضي الله عنه قال أنا أحب ما لي إلي بيروحاء، أرض مقابل المسجد النبوي فيها بئر، أحب الأرض، أحب النخيل فيها نخل، أعطاها لله عز وجل، صدق بها لله عز وجل حتى ينال البئر. لن تنالوا البر، قال أنا أحب أموال إلي هذه القطعة من الأرض فيها بئر، فيها ماء طيب، فيها نخيل، قدم هذا لله عز وجل. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث إن العبد إذا أذنب ذنبا صارت نكتة سوداء في قلبه. نكتة معناها نقطة سوداء، تقارب الحروف يؤدي إلى تقارب المعنى. فإذا زاد ذنبا آخر زاد السواد، فلا يزال كذلك حتى يتغطى، وهو الرين، الرين التغطية على القلب، هذا هو الرين، ران على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم، أو تقرأ بالإدغام وهي قراءة الجمهور ما عدا حفصا، يقرأون كلا بل ران بالإدغام، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما معنى لمحجوبون؟ حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، هذا اسم مفهوم المخالفة، فالكفار يحجبون عن الله أي لا يرون الله عز وجل، بمعنى أن المؤمنين سيرون الله عز وجل في الجنة، صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا معنى قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، زيادة في فسرت في الأحاديث الصحيحة أنها رؤية الله، قال ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، أي لا تتعبون في رؤيته، ترونه رؤية واضحة، هذا معنى الحديث الله جعلنا منهم. قال حجب الكفار عن الله دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عنه، وقد استدل بها مالك والشافعي على صحة رؤية المؤمن لله في الآخرة، هذا دليل على أن المؤمن يرى الله عز وجل. وفي هناك أدلة أخرى مثل قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة، بمعنى مشرقة بالضاد، منورة، هذا معنى ناظرة، إلى ربها ناظرة من النظر، يعني يرون إلى الله، ينظرون إلى الله عز وجل، إلى ربها، لأن نظر إلى بمعنى النظر البصري، هذا معنى نظر إلى إله. وتأولها المعتزلة أن معناها محجوبون عن رحمته، المعتزلة لا يقولون بأن الناس يرون الله عز وجل، لماذا قالوا ذلك؟ تنزيها لله عز وجل، وأنه ليس كمثله شيء، فالناس لا يرون، هذا اعتقادهم هو باطل، والصحيح أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، هم فعلوا ذلك تنزيها لله عز وجل حتى لا يقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. هذا معنى هذه الآيات التي تليت. كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. تقدم معنى صلي يصلى وصالوا الجحيم أي داخلون في النار، صلى الله عليه وسلم. وإنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، أنتم تكذبون بالنار، تقولون ليس هناك نار، ليس هناك بعث بعد موت، سنموت وينتهي أمرنا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا الذي كنت بيتك اليوم. سأل الله أن يحفظنا وأن يثبتنا على الإيمان والعمل الصالح حتى نلقاه وعنا أراض. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.